عظيما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددا من الفضائل لمن يأتون من بعده من الناس، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم فئاما، فقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم قرونا عاش فيها أقوام صالحون. ووردت أحاديث أخر أنه مدح أشخاصا بأعيانهم ليقتدي بهم الآخرون، كما ذكر الله تعالى أشخاصا ذكر قصصهم في القرآن من غير الأنبياء ليقتدي بهم الناس، كما قال سبحانه: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فذكر الله تعالى هذا المثال لرجل لم يكن نبيا مرسلا، ولم يكن رسولا إلى الناس، ولم يكن ملكا مقربا، وإنما كان رجلا من الناس حثه الدين على نصرة الحق فأقبل لنصرته ودعا قومه إليه. ولما ذكر الله تعالى قصة أصحاب القرية في سورة ياسين قال سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ولما ذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام قبل أن يخرج إلى مدين قال جل في علاه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، إلى آخر الآيات. فذكر الله تعالى في كتابه أنبياء، لكنه ذكر آخرين لما فيهم من العبرة والعظة للناس. ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم رجل اسمه أوس القرني. هذا الرجل كان في اليمن، وكان يتمنى أن يرحل من اليمن إلى المدينة ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان له أم تحتاج إلى رعايته وإلى مجالسته، وكان يستطيع أن يستأجر لها من يقوم بشأنها. إذا كانت تحتاج إلى من يطبخ لها الطعام سيجد من يطبخ لها الطعام، إن كانت تحتاج إلى من يعتني بلباسها وحملها والذهاب بها والمجيء بها، إن كانت عاجزة معاقة فسوف يجد يقينا من يستطيع أن يصنع لها ذلك. لكن الأم لا تريد أي أحد أن يعطيها الطعام، ولا تريد أي أحد أن يذهب معها ويجيء، ولا تريد أي أحد أن يجالسها إلا ولدها الذي حملته في بطنها وألقمته ثديها وقامت على رعايته وعلى شؤونه وعلى تربيته، فهي تريد مجالسته، تريد شم رائحته، تريد سماع صوته. هذه أمور لا يسددها غير الأبناء. مهما صرفت من مال لوالديك، ومهما جئت لهم بمن يخدمهم، من يقود بهم السيارة، من يجالسهم، من يصنع طعامهم، رائحة الولد وجلسة الولد وصوت الولد يختلف عن غيره من هؤلاء كلهم، فهي أمور ومشاعر نفسية لا يستطيع أن يغطيها غيرك. أراد أويس أن يذهب إلى المدينة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان له أم تحبه وتحب مجالسته، إذا أصبحت الصباح بحثت عنه ليفطر معها ليجالسها، إذا صلت بحثت عنه ليجالسها، فقالت: لا تخرج. قال: إني أريد أن أخرج إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: لا تخرج. فجلس عندها، فإذا بالوحي يأتي من السماء إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام يتكلم عن رجل في زاوية من زوايا البيوت في اليمن، ويقول عليه الصلاة والسلام: خير التابعين أويس القرني، خير التابعين أويس القرني، له أم هو بها بر. لم يقل هو طويل الصلاة، كثير الصيام، كثير الصدقة، هو له أم هو بها بر، ويكفيه فخرا أن يكون كذلك. له أم هو بها بر، كان به بياض فشفاه الله إلا موضع درهم عند بطنه، يعني حتى يذكر نعمة الله عليه بهذا. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومضى إلى لقاء ربنا الرحيم جل وعلا، وصار الناس في ولاية أبي بكر ثم في ولاية عمر، وصار عمر يترقب الناس كلما جاء وفد من اليمن جعل يسألهم: أين أويس القرني؟ أفيكم أويس القرني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، إذا لقيته فاطلب منه أن يدعو لك. فلا زال عمر كلما جاءه وفد من اليمن من حجاج وغيرهم يقول فيكم رجل اسمه أويس القرني، أفيكم أويس القرني؟ حتى جاءه وفد فقال أفيكم أويس القرني؟ قال وما سؤالك عنه يا أمير المؤمنين؟ هو رجل من عامتنا، يعني غريب أن يهتم به الخليفة، هو رجل من عامتنا، تركناه عند الإبل يرعاها، تركناه عند الإبل وجئنا إليك نحن من الملأ من الناس ومن كبارهم. قال هو والله خيركم، ادعوا به إلي. وقيل إن عمر ذهب إليه وقال له ادعوا الله لي، قال أدعو لك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فدعا لعمر ثم بدأ أمره ينتشر بين الناس، فمضى في غمار الناس فلم يسمع به بعد ذلك أبدا. مضى في غمار الناس يعني أخفى نفسه بين الناس ولم يظهر باسمه، فلم يظهر بعد ذلك بين الناس يقول افعلوا بي وكرموني وافعلوا كذا وكذا. جلوس الولد مع والديه هو نعمة يمن الله بها على الولد إذا شاء سبحانه. يقول محمد بن المنكدر رحمه الله والله لجلوس الولد عند أمه وهي تسمع نفسه، يعني يتكلم معها ويتنفس، ومن شدة قربه في جلوسه معها تسمعه يتنفس، قال لجلوس الولد عند أمه وهي تسمع نفسه أحب إلى الله من شم الغبار في سبيل الله. ويقول محمد بن المنكدر بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي، يعني جالس عند أمه يدلك رجليها يغمز رجليها. وبات أخي عمر يصلي، ووالله ما يسرني أجر ليلته بأجر ليلتي. لو قال لي باجلني الثواب، أنا بت طوال الليل ساجدا وراكعا مستغفرا داعيا باكيا، سأجمع ما عندي من حسنات طوال الليل وأعطيك إياها، وأنت بت طوال الليل عند أمك جالسا مرتاحا تتحدث معها، وربما كان بينكما طعام أيضا تأكلانه، لو أني أعطيتك أجري كله هل تعطيني أجرك؟ قال ما يسرني أجر ليلته بليلتي. لقلت لا، جلوس عند أمي أفضل وأعظم من قيامك لليل وصلاتك. التقيت قبل أيام بشاب كان يدرس في اليابان وتخرج من هناك وعرض عليه وظيفة في إحدى الشركات الكبرى هناك، فرجع إلى أهله كرجوعه المعتاد من دراسته في إجازاته، وأخبر والده وأمه أنه تخرج وأنه عرض له وظيفة لها مميزات كبرى، واستأذن والده في أن يبقى في اليابان سنوات حتى يتوظف في هذه الشركة ويكتسب خبرة تنفعه بعد ذلك. فأذن له أبوه بذلك، وعنده سبعة أولاد غيره، أذن له أبواه ومضى. وجلس السنة الأولى وأحضر معه زوجته وأبناءه، وجلس الثانية والثالثة، فلما أتم سبع سنوات يحدثني هو يقول بعد سبع سنوات جئت في الإجازة المعتادة، رجعت إلى أهلي، وكان سفري في الليل، فكنت الظهر جالسا مع والدي نريد أن نخرج إلى الصلاة، فقال لي أبي متى سفرك؟ قلت سفري الليلة إن شاء الله. يقول فخفض رأسه ثم رفعه وقال يا ولدي هل تعرف الوليد بن المغيرة؟ قلت نعم، الوليد بن المغيرة هذا من قريش، وهو رفيق لأبي جهل وأبي لهب، هذا الرجل الذي حارب الدعوة. نعم أعرف الوليد بن المغيرة. قال هل تعرف ما هي أعظم نعمة أنعمها الله على الوليد بن المغيرة؟ قلت ما هي يا أبي؟ قال أن الله قال عنه وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. وبنين شهودا، ليس بنين في اليابان. يقول ثم خرج إلى الصلاة، فوقفت كأنما لطمني لطمة كنت غافلا عنها من سنوات، فعرفت أن قلب أبي لا يرضى بذهابي وإن كان يظهر هذا بلسانه، وأن بقاء ولده عنده يراه في كل يوم ويسمع كلامه ويجالسه عند طعامه وشرابه مع تقدم سنه وشيخوخته أحب إليه من أموال الدنيا. قال: فوالله ما ذهبت إلى هناك. أرسلت له مباشرة رسالة عبر البريد الإلكتروني اعتذاري عن المجيء وتقديم استقالتي، وجرى بيني وبينهم مكاتبات حتى قبلوا ذلك مني. ثم كلمت أحد أصدقائي وشحن ما كان تبقى لي من أثاث، شحنه من شقتي إلى مكاني دون والله أن أخرج إليهم. أما قول الله تعالى: وبنين شهودا، فقد امتن الله تعالى بها على الوليد بن المغيرة. وكان الوليد محاربا للدعوة، وهو الذي أرسلته قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقول له: يا محمد، فرقت جماعتنا وشتت شملنا وفعلت وفعلت، إن كنت تريد مالا أعطيناك، إذا تريد ملكا ملكناك، إذا تريد زوجة زوجناك، إن كان الذي يأتيك جنون عالجناك. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أفرغت؟ فيقول: نعم. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاسمع مني، ويقرأ عليه أوائل سورة فصلت، ثم يمضي هذا إلى قومه، ويموت الوليد بن المغيرة على الكفر، ويقول الله تعالى عنه: ذرني ومن خلقت وحيدا. هو كان وحيدا، لكن ما تركناه وحيدا، أنعمنا عليه، بينما غيره ربما بقي وحيدا حتى مات. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، جعلت أموره تسير على أحسن حال، فلا يجد في أثناء سيره، لا يجد عقبات، لا يجد سدودا، كل شيء ممهد أمامه. أيكفر بي بعد ذلك؟ ألا يعظمني ولا يشكرني بعد إحساني إليه؟ قال: ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد: كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا. يقول مجاهد في تفسيره وساقها ذكرها عنه ابن كثير وغيره، قال: كان للوليد بن المغيرة 10 من الولد، وكانوا قد اغتنوا عن التكسب، يعني ما يحتاج الواحد يسافر للتجارة كما يسافر غيرهم من قريش إلى الشام إلى اليمن، كانوا قد اغتنوا عن السفر، فكانوا يجالسون أباهم، يجالسونه دائما ويكونون معه في كل شأنه، إن مشى مشى معه أولاده، إن حضر مع قريش حضر معه أولاده، فيجد بذلك مشاعر العز والفخر أن أولاده معه. وبنين شهودا. ولذلك أنا أكلم أبنائي الذين لا يكاد يجلس مع والده إلا النذر اليسير أو مع أمه، وتجد أن أغلب وقته إما في مدرسته أو جامعته أو وظيفته، فإذا رجع لم يجالسهم لا في جلسة شاي ولا في جلسة طعام، وإن جلس معهم جلس كأنه مدير يأتي يعقب على الموظفين، جلس ربما وجهازه معه يقرأ في وسائل التواصل من الواتساب وغيره، وأمه تجلس هكذا تنظر إلى الأرض، ليس معها مثله لتنشغل به، وربما يشغل أمامها التلفزيون لأجل أن تنظر إليه وتنشغل به، وهو على حاله هذا يقرأ. هذا إن جلس معهما، ويقول: والله أنا بار، أنا الحمد لله أنا أمر أمي كل يوم وأمر أبي أو أمرهم كل يومين، أنا أجلس معهم كل يوم الوقت الفلاني ونحو ذلك. وبنين شهودا، جلوس الولد عند والديه يأنسان به ويتلطف معهما، هذا له فضل لا يمكن أن يتصوره إنسان. لما ماتت أم الحسن البصري اشتد بكاؤه، قيل: تبكي وأنت يا أبا سعيد كذا وكذا، يعني رجل زاهد وعالم وصابر، قال: كان لي بابان إلى الجنة فأغلق أحدهما فلم يبق لي إلا باب واحد، يعني وجود أبيه. يقول: أحيانا بعض الأبناء: أنا إذا جلست مع أبي ما أدري أتحدث بماذا، جهز كلاما قبل أن تأتي، لا بأس أن تقرأ عليه الأخبار، تفتح شيئا من وسائل التواصل من تويتر ومن غيره وتقرأ عليه ما يكتب الناس، املأ الوقت بالتواليف معه، اقرأ عليه، قل اليوم حصل كذا ووقع كذا وشخص كتب كذا ورد عليه كذا وكذا، حاول أن تتحدث معه، لا تجلس معه هكذا صامتا كأنما لا تجد كلاما تتكلم به، حضر قبل أن تأتيه. لا بأس أن يكون معك في هاتفك بعض القصص وتقرأ، تقول يا أبي يا أمي ما رأيك ما دام احنا جالسين أقرأ عليك شيئا، وتقرأ عليها شيئا من الخير من قصص السيرة، تفسير قل هو الله أحد، بعض الأحداث الواقعية ونحو ذلك، أن يشعر أنه يدري ما في العالم، وهذا الكلام مؤنث للآخرين. كان هناك مجموعة معاقين في المستشفى، وكان هناك رجل أعمى في غرفة واحدة مع رجل معاق لا يتحرك، فكان هذا المعاق في كل عصر يبدأ يقول لهذا الأعمى أما لو كنت تبصر ونظرت إلى النافذة، فيقول ها ماذا ترى من النافذة، يقول أرى أطفالا يلعبون، أو هذا ولد يضرب الآخر، ها جاء أبوه لأجل أن ينتصر لولده، وكل يوم يأتي له بقصص مثل هذه، وهذا الأعمى يترقب كل يوم متى يأتي العصر لأجل أن يطلع هذا المعاق عبر النافذة ليحدثه بالأحداث اليومية، يترقب متى يأتي العصر وهو أعمى لا يستطيع أن يرى. وبعد مدة طويلة توفي هذا المعاق، وذهبوا به وجاءوا بآخر وضعوه مكانه، فلما جاء وقت العصر وقد تعرف هذا الأعمى على صاحبه الجديد، قال هذا الأعمى للمعاق انظر من خلال النافذة التي عن يمينك أو يسارك أو أمامك، هناك نافذة قريبة منك أكيد، وحدثني ماذا ترى، هناك أطفال يلعبون، وهناك طفل كبير، وهناك طفل سمين، وهناك طفل نحيف، أنا أعرفهم الآن، أعرف أشكالهم وأتصورها، وهناك كذا وكذا من الألعاب، وجعل يحدث بتفاصيل. فقال هذا المعاق الجديد والله لا يوجد نافذة في الغرفة. قال كيف لا يوجد نافذة، بلى أمامك أو ربما عن يمينك أو يسارك أو خلفك، حاول أن تلتفت. قال الغرفة أصلا ليس لها نوافذ. وإذا ذلك المعاق الأول فقط يريد أن يشغل الموضوع بأحاديث كل يوم حتى يملأ عليه الوقت فيصنع له ذلك. انظر كيف القلوب والمشاعر تحتاج إلى مثل هذا. وكذلك نحن الآباء أحيانا نخطئ وننفر أولادنا من الجلوس معنا، نحن ننفر أولادنا، ثم يقول الواحد لماذا ولدي يحب يجلس مع أصدقائه ولا يحب يجلس معي، لماذا يجلس معي 5 دقائق ويذهب، أحيانا نحن نخطئ نحن. فإذا جلس الولد بدأنا التحقيق، أنت يا ابني قبل 3 أيام ما خرجت إلى كذا، ليش؟ يقول لا ما أنا كنت نائما. طيب أخبرني شخص عنك قبل 2 أسبوع أنك فعلت كذا. لا أحد يحب أن يجلس مجلس تحقيق. فإذا كان الولد كلما جاء إليك فتحت معه الملفات السابقة واللاحقة أو اشتغلت معه تحقيقا فإنه لن يرغب الجلوس معك ويستثقل الجلوس معك. ابحث عن الأحاديث التي يحبها فأثرها معه. حاول أن تنصت إليه إذا تكلم الولد حتى لو كان صغيرا، لا تحقر من كلامه، لا تقول في نفسك أنت عقلك صغير، أنت الآن في الجامعة وتأتي بها القصص تأتي بها الحوادث، ربما لما كنت أنت في مثل سنه ربما كانت أحاديثك أكثر سوءا مما يقول، من أدراك. ولذلك لا تحقر من شأنه، استمع إليه، شاركه، نعم يا ولدي أو سبحان الله هل حصل هذا عجيب، اضحك إذا قال لك ما يدعوك إلى الضحك، وإن لم يكن مضحكا اضحك حتى تشجعه على أن يتكلم معك دائما. وهذا مهم، إذا أردت أولادك أن يجلسوا معك انزل إلى مستواهم، حدثهم، لا بأس أن تحضر بعض القصص قبل أن يجلسوا معك فتذكرهم ببعض الأشياء السابقة التي وقعت ونحو ذلك. هذا مهم حتى تدعو أولادك إلى أن يجلسوا معك وأن ترغبهم أن تجعل الجلوس معك أمرا محببا إليهم يشتاقون إليه. ولا ننسى أنه يجب ألا نغفل عن الدعاء، والذين يقولون ربنا هب لنا، يعني أعطنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إيش؟ قرة أعين، ألا تكون عيني مضطربة بل تكون قارة، قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ادعو الله دائما أن يؤلف قلبك وقلوب أولادك، وأنت ادعو الله أن يؤلف قلبك وقلب أبيك وقلب أمك، وأن يملأ قلوبهما لك رأفة ورحمة وحبا وإحسانا. ادعو الله، فإن الله تعالى بيده كل شيء، مهما بذلت من أساليب إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يعنك الله فما ينفعك كل الطرق والأساليب التي تستعملها. أسأل الله تعالى أن يقر أعيننا ببر أولادنا، أسأل الله أن يصلح أولادنا، أسأل الله أن يجعلهم لنا قرة عين، وأن يحفظهم من صحبة الأشرار وكيد الفجار، وأن يحفظهم الله من المخدرات ومن التدخين ومن المسكرات ومن كل الآفات يا رب العالمين. ونعيننا ربنا على بر والدينا. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، كنت قد حضرت قصة أيضا للخطبة، ولولا خشيتي من الإطالة لذكرتها، لكني سأذكرها باختصار. هذه طبيبة دخل عليها شاب يوما بأمه، والأم تعبث بعباءتها وكذا، والأم ليست كبيرة جدا، لكن يبدو أن عقلها ليس مكتملا كبقية العقول التي في سنها، وهو يصلح عباءتها كلما سقطت ونحو ذلك، وأجلس أمه وطلب من الطبيبة أن تبحثها عن السكر والكوليسترول وما يتعلق بهذا من أمراض من يتقدم في السن. وكانت الأم تتحدث مع الولد كأنها طفلة عمرها 3 أو 4 سنوات، وهو يكلمها أيضا كأنه يكلم طفلة، تقول له اذهبي للبقالة إذا انتهينا، يقول نعم خلاص خلاص، طيب إذا سقت السيارة تخليني تفتح لي النافذة، نعم أفتح لك النافذة حتى، تقول وجعلت أنظر فعجبت، فقلت هذه الوالدة؟ قال نعم. قلت ما عندها أولاد غيرك؟ قال هذه أمي عندها تخلف عقلي منذ أن ولدت، وزوجها أبوها لأبي وهي شابة، فدخل بها أياما ثم اكتشف أنها متخلفة عقليا فطلقها، وقد حملت بي وولدتني وتربيت أنا وهي عند جدتي، فلما وصل عمري قريبا من سن المراهقة أو قريبا من ذلك توفيت جدتي، ومن ذلك الحين إلى اليوم لا يرعاها إلا أنا، لا يقوم على شؤونها إلا أنا. تقول فعجبت، قل طيب ما تزوجت؟ قال بلى تزوجت وعندي أولاد معنا في البيت، لكني أنا شخصيا الذي أعتني بها. طيب والخادمة؟ قال يوجد خادمة في البيت، وزوجتي تعتني بأمي معي وتطبخ الطعام وكذا، لكني لا أثق في الخادمة لأن أمي متخلفة، ولو أن الخادمة عاملتها معاملة سيئة في الحمام أو في غيره لما استطاعت أمي أن تخبرنا، فأنا أخشى أن الخادمة تعاملها معاملة سيئة وأمي لا تستطيع أن تتكلم ولا أن تخبرنا بذلك، فلا أثق في أحد. تقول الطبيبة فخفضت رأسي وأنا أتعجب، فلمحت وإذا أظافر يديها مقصوصة بشكل جميل، وأظافر القدمين مقصوصة بشكل جميل، قلت من يعتني بهذه الأشياء؟ من يقص أظافر قدميها ويديها؟ قال أنا. سبحان الله. طيب من يعتني بلباسها؟ من يعتني بطعامها؟ قال أنا. تقول وأنا أتكلم معه وأمه كل قليل تقول يلا نذهب للبقالة، يلا اشتري لي كذا، أعدني إلى كذا. تقول فعجبت سبحان الله من بر هذا الولد وكثرة مجالسته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا وإياكم بارين بآبائنا، وأن يرزقنا بر أولادنا، وأن يهبنا وإياكم من أزواجنا وذرياتنا ما تقر به أعيننا. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، اللهم ودمر أعداء الدين يا رب العالمين، اللهم واجمع كلمة المسلمين في كل مكان على الخير والهدى يا عظيم المن يا رب العالمين. اللهم كل أهلنا في بلاد اليمن، اللهم أنزل عليهم، اللهم أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة، وأمن ديارهم يا حي يا قيوم. اللهم احفظ جنودنا على الحدود وهناك يا رب العالمين، وانصر الحق وأهله ومكن لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأمننا في ديارنا، اللهم من أرادنا بزعزعة أمن أو إفساد فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز، يا من لا تخفى عليه خافية يا رب العالمين. اللهم احفظ جميع بلدان المسلمين، اللهم احفظ كل بلدان المسلمين وأمنها يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وكل أهلنا في بلاد الشام، اللهم اجمع على الحق والهدى والخير كلمتهم، اللهم اجمع على الحق كلمتهم.